أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين السيد السيدين عليه بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل التهمي بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد ومن أهل الرشاد ومن صالحي العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأعطي لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت قدتي إن خزنت، وأنت منفجعي إن قرنت، وبك استغاثتي إن كرست، وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح، وفيما انكرت تغيير. سنن علي قبل البلاء بالعافيه، وقبل الطلب بالجده، وقبل الضلال بالرشاد. واقتني مهونه معره العباد، وهب لي امن يوم المعاد، وامنحني حسن الارشاد. اللهم صل على محمد وعليه. الحياة الحقيقية هي الحياة الأخرى، والسلامة الحقيقية هي السلامة في الدار الأخرى، والفوز المعاد الحقيقي والفوز والأمن الحقيقي هو الفوز يوم المعاد. من يحصل على الأمن في يوم المعاد فهو الآمن. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى أمن يوم القيامة، حتى لو طلب أمنه في الدنيا، لأن الأمن في يوم القيامة هو الأمن الحقيقي مع الطغاة الذين يحكمون ويطلبون أمن العباد، لا يجدون أمنا يوم القيامة. فما قيمة تلك السلطة والسيطرة التي تطلبهم أمن القيامة؟ إنها لا قيمة لها. لذلك الإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى أمن يوم المعاد، وأمن المعاد يتحقق عبر ترك المحرمات والالتزام بالواجبات. أمن المعاد يتحقق عبر طهارة القلب، عبر صدق النية، وعبر التعالي على الأهواء والشهوات، حينما يضغط الإنسان نفسه، حينما يروض الإنسان نفسه ويمنعها من الانزلاق، هنالك يتحقق الأمن. أما حينما يستجيب لشهواته وينجرف معها، هنالك تتجلى قدمه في الآخرة كما ظلت في الدنيا. لذلك نحن بحاجة إلى أن نراقب أنفسنا حتى لا تنزلق في الدنيا، لأن الانزلاق في الدنيا هو الذي يؤدي إلى الانزلاق في الآخرة. ونحسب الأمن يوم لا ظل إلا ظله. هنالك لا أمن إلا للمؤمنين الذين صدقوا ما عهد الله عليه. لذلك نحن بحاجة إلى أن نتحمل الصعوبات، نتحمل ضغوط الناس. المؤمن الناس منه في راحة، ونفسه منه في تعب. يتعبها لأنه لا يستجيب لها، وتتعب النفس لأن ما تحقق، مو تعب النفس المقصود من الأمراض النفسية، لا تتعب النفس الإنسان يسيطر عليها من دامكم الأول أنفسكم، فهذا تعبها لأنه إذها طموح إذها جناح، أنت توقف هذا الجناح السلبي فتتعب النفس أنك لا تستجيب لها. والمقصود السعد السعد النفسي الذي يرتبط بالأمراض النفسية خلق ما شابه له، مقصود نسلب منه في سعاد لأنها تحرم من السيادة على الذات، عطين سيد عليه، لكن الإنسان يكون عبد نفسه تغلبه نفسه، هذه النفس مستانسة وإنسان كلها قلق لكن مستانسة بهذه السيادة، تارك الإنسان لا، هذه النفس لم يستجد إلى طموحاتها وجناحها، فهي متعبة تعبت إلى أن تسلمت. لذلك الإنسان المؤمن هو الذي يتغلب على نفسه ولا يستجيب لها، يريد شهرة، يريد سمعة، يريد دين، يريد طعام، يعتدي على الآخرين من أجل هذا، لعقاب الآخرين، يبجر الآخرين، يفتخر الآخرين، يظلم الناس، هذه نفس بهذه الكيفية تؤدي إلى فقدان الأمن يوم القيامة. لذلك نحن بحاجة إلى أن ننتفك إلى أنفسنا، من شوفه الحديث لطيف، الحديث جميل يعطينا معاني مفاهيم حقيقية، من منا لا يريد الحرية؟ حقيقة كل منا يريد الحرية، لكن ما هي الحرية الحقيقية؟ الحرية الحقيقية تبدأ من الذات أولا. إذن هزم في الداخل هزم في الخارج، ومن ينتصر في الداخل ينتصر في الخارج، من يكون حرا في داخله يكون حرا في خارجه ولو كان محبلا في السجن. رفيق شاعر بالأخير أنت حر وراء السجن، ليس الحقيقة لأنه فر حقيقي، ميدانكم الأول أنفسكم، قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدى، فإن عجبتم عنها كنتم عن غيرها أعجب. من ترك الشهوات كان حرا، من بعد ما في عبودية للذات لا يمكن يتخذ إلهه هواه، واحد عبد لهواه، ربه هواه، يطيع هواه، حب يقدر ما يستجيب لأهواه، هذا عبد. من ليس في الشهوات يكون حرا، وهذا الحرية تبدأ من ذاته. كذلك الأمن يرتبط بالإنسان، أن يوم القيامة بيده، أن بإمكان أن تحقق الأمن. لهذا نحن لابد أن تذكر في الواقع في أمن المهام، وتذكر حقيقة جليلة يعني نعرف أن أكو حساب، اعتزل قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، أو ولايتنا من أهل البيت، وبالتالي هذه عوارض ما يتقدم الإنسان خطوة إلى الجنة حتى يهبط وضعه في الدنيا. كان بالجنن حيث تعاطى وإياه هل دمر أن بنى شخصيته. جانب المال محرك الحياة هل تؤدد له أم كان سيدا عليه. نقاط مركزية عند إثبات المال من أين اكتسب يقين عن فرق جيد قضية فكرية العقائدية، لأن مفترض الزنا من أجل ذلك والمال من أجل ذلك. فقلت إنه أساس الله الدار الآخر أعطاني زمن، أعطاني شباب، أعطاني عمر، أعطاني مال، أعطاني قدرات أشتريها بالمال، كانت وين تفرق؟ قال لي ولاية أهل البيت بقيم الثمار العقيدة. لهذا يهب لي أمن يوم المعاد، لازم يطلع إلى أبو كل الدنيا لا تكفرها، انتفر إذا معك انتفر ومسجدنا ينتفر وما أدري شنو ترى هذه ما تنفعني. أصير طبع إنسان مؤمن من أجل يكثر عدد المصلين أو يكثر جماعتي أو يكثر مقلدين مرجعي أو ما شابه، ما تنفعنا. فإحنا اللي ينفعنا صدق النية، يكثر المصلين بصدق النية من دون إضرار بمؤمن. نعم العابس إحنا ما ندير إضرار إليه، لازم نضعف كل عابس. الكلام إني أنا أصير ضد إنسان مؤمن حزبيا لتحزب جماعتي، ما تنفعنا. هذا إحنا بحاجة إلى أن نعمق ونجبر الإيمان بالله، كل تطلعنا إلى الله. إذا كانت هالجماعة لأنها ترضى الله أنا وياه، هل المسجد يرضى الله أنا وياه، هذا المسجد يعطي درجة أكبر، هذا العالم يعطي درجة أكبر، لا أنا ذاك ما يعطي، أنا من قدر لازم أحكم. مو هذا المسجد يعني معصوم بقية باطل، ذاك الإمام علي ما يقابله باطل، العلم ما يقابله باطل. اسمع هذا المرجعي مو باطل، مرجعي يكمل بقية المراحل، والعالم اللي أنا تقصيه يكمل بقية العلماء، والمسجد اللي أصلي فيه يكمل بقية المساجد. نعم لما يكون هناك عابث كان باسم مرجع باسم عالم باسم مسجد باسم خطيب باسم ما أدري شنو باسم خادر باسم مدرسة، أنا هذا العابث ما يرضى. لهذا لا شيء كان إذا غدت فينا هون يغرر فينا باسم الدين خلينا ندمر القوى الدينية حزب دمر كل ما يغدت في الأحيان إحنا لا نوضعك نفسه منك يا ما في شيء كان يتبقى ويروح ينرو طاقة بأسماء متعددة إحنا خلينا نكون أكبر، خلينا نكون أكبر من الله، نخلق النيام مع الله، كل عمل من الله، لا نربط لهم شيخ ولا علام شيخ ولا نحبني شيخ. إذا كان في رضاه رضا لله نعم، أما في رضاه حتى يرضى عني وأنا أنا أخير زين وياه ولا ينظر لي نظرة سيدة الله لا عرضه. إذا كان رضا من الله عمر الله فهب لي أمن يوم المعاد. ثلاثة الإنسان بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا التي هراها والآخرة التي حجبت عنه، حجبت عن بصره تكويني وحجبها هو عن بصيرته بأهوائه وشهواته. الإنسان بينهم يتطلع إلى الحاضر القريب ويغفل عن المستقبل الذي يراه بعيدا وهو قريب، يكون أسيرا لما هو دائم ويغفل عما هو باقي دائم. لهذا احنا لا نقع في هذا المثل. اذا غرسنا الدنيا فلننظر اليها بانها زائله، واذا غفلنا عن الاخره فلنعد الى تطهير القلب ونذكر الموت. اذكروا هذه المملكات، فليكن الموت هو السلاح الذي نحارب به الاهواء والشهوات، نحارب به الغفله. اذكروا هذه اللذات، ان في اي لقاء ممكن ان يحل، ماذا اعمل هذا الذي لا يرضى الله؟ لم تكن اثراء الدنيا، الدنيا تمر تغور وتمر وتضر، الدنيا حياه الغرور، من الدنيا له ولا الآخرة هي الحيوان في الحياة الحقيقية. هل دائما أبدا في منظارنا الآخرة بما فيها؟ تعطينا من الله ما يصير نحبط صاعدا برسولنا منظر الآخرة. هذا يتطلب منا واحد كل ما كنا أكثر علما أكثر علما إما كانت الآخرة أفضل علما. من الآخر يعني الجهل، من الآخر يعني التدابر، الاخر يعني الرشد، يعني الفقاهه، يعني الايمان والتقوى، يعني الجهاد والعمل الصالح. هذا يعني الاخر. كل جسدي كل طاقتي في سبيل الله رضا لله في كل موقف، انا استخدم موقعي رضا لله. لهذا حتى المحضر بالأمن في يوم المعاد تحاج إلى أن نستخلص أنفسنا لله، لا تغرم الدنيا وما نستسلم للدنيا. أغراءتها كثيرة، جاذبيتها قوية، ضغوطها تسيطر، أجواءها تبلع، تركها موحش أولا، لكن فيما بعد سأشعر بالأمس ولو كان وحيدا. ولذلك يميد الله في التوفيق في طريق الهدى لكل التسالكين واقعا في السنية أخلاق العمل، فنشحب في الله سالكوه قليل جدا وقليلا من عبادي الشكور وقليلا ما هم بالفعل في غاشية. أنت في حب حالة ما حد إياه، يريد يقرأ ما حد إياه، يريد يعمل ما حد إياه، يريد أشياء كثيرة ما حد إياه. فأنا يقصر بقدر بعيد. نحن بحاجة إلى أن نلتفت، لا نتوحش، وسنعيش الأمس ولو كنا بمفردنا، لأن يجيء حلاوة حقيقية يشعرها من بلغ درجة عالية من الإيمان. فلنفعل تلك الدرجة حتى نأنس بالعمل الصالح ولو كنا بمفردنا. نسأل الله أن يعلمنا يوم المعاد، أن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله الفوز والأمن يوم المعاد، وعدم الغرور أو الغفلة، غرور الدنيا أو الغفلة.